بلا حب صعد ماتن وتلويع مهما صفى الجو تحلوى فيها الطراب يعطيك توديع والحزن يا تدوم ملوى عقل هوى ما هو بسابيع القلب يا بطي من هي الوى القلب يا بطي من هي الوى راع الهوى ضمن المواقيع مهما ذهق وتتعلوى مضرته فوق المنافيع والحال ما هو بعيب ولا مطامع شيء به لقلبي تسلوى شيء به لقلبي تسلوى من شايخ الناس البواتيع كم شيخ قام بتبلوى يا زين قلبي ما هو يطيع ما له ولو اصبرت سلوى يا قايد قلبي ظلم فريع طيفك بخاف قيت خلوى طيفك بخاف قيت خلوى سببت للخفاك تضيع شرقت بي والناس علوى يا شبه خزمت بنقرع وضحا على أهل الوضح بلوى إلها من أهل الصنف تشجيع في السر والميقاف حلوى في السر والميقاف حلوى سدت على أهل الندر الريع من جده يا شبه خزمت بنقرع وضحا على أهل الوضح بلوى